مصريا على موقع دي جي كيمو متصيطين فاحنا نكلوكو سائل حالكو وقالوا لي عندوكو وبعلم ناس تاني من جنبوكو كشف الطبيعة كتم بوكوكو ياو ام جدي الشوكا مساء الشوشرة قلبك ضعيف باركن ورا اول ما تسمع صوت صفارة ما شوفكش واقف قدامي هنا سلوك دماغي يا اسطى ملمسة اتمسوا يلا وقولوا يا مسا مش ناقصك انت خالص عالمسا هنا اللي يخطأ بياخد تعمل جدع على حد غيرانا افعل معايا وبلاش انا وانا هينك وفاكر اليوم والسنة هتاخدها عيد المشهد هنا لا تقول من انت بتضربه مش قلت في غيابي ده انا بضربه جيتلك واعضاءك اتكهربوا معلش كان لازم اجربه من يوم ابويا وامي جابوني هنا انا مش شاغلني لا صيت ولا غنى فضموني تقدير بالجدعانة كبرت شفت قسى ونفسانة شفت اللي عينك مش هتشوفه ولا خفت حد ممنوع تصورك في العياط لا فوق حبيبي هنا نص تعباط هتعلي صوتك نوع على موتك اسند لظهرك ريح يا مصطفى حمزة عريسنا الغالي نسمع له أحلى سلام بالقالي أخو العريس ده رشاد محمود بيقول صحابي وإخواتي جيالي حبيب أبرو ماكسي معايا جابته الفرقة ساب بس في عدته كل لما أشوفه بفضل أثبته ويراضي نفسه بحال عجبته لما أنت مش قدها يا ابنها لنحط نفسك وعملك متصيطين فاحنا كلكو سائل حالكو وقالوا لي عندوكو وبعلم ناس تاني من جنبوكو كشف الطبيعة كتم بقوكو انا هبقى مني ولو تربيسي هديكو على عينكو وهنبوسي رجولتكو شكلها كده عنوسي فاكرينها ولا دي حاجة تناسي يا ابني الحلال مش حالة توصيفك انا بس يا ابني عايز اعرفك يا زميكس انا من يوم ما اعرفك كلبت كله عشان اشرفك عشان مفيش كده عنو وزمان غيرنا احنا كل بس احنا ثابتين في زمان ناين انا وانت بنقضي يا جمايل بكرش عليك ايوه انت كراشي عليك غمستني يا خراشي قلتي رقمك ما تقولي ماشي ما تجيش معايا بالتقل ده ماشي انا بالحلال على فكره شريكي مش جايه لطلف ولا عبيكي طب حط عيني كمان في عينيكي هتصدقيني حالا ما عليكي مصطفى حمزه دليلته جميله عرسنا طب وناسه تقيله رشاد محمود الراعي الرسمي يعني الكبير برعايته الليله محمد حمزه وده شديها فرحتنا ناوي ولا عصريا على موقع العربية كيزة فوق نتشرف بيها.